تحمي كوريا التراث القومي حماية إيجابية. في الأيام الأخيرة ألغت بلادنا قانون حماية التراث الثقافي السابق واتخذت وأصدرت جديدا قانون حماية التراث القومي بحيث حددت قانونيا المسائل العامة المطروحة في حماية التراث القومي. تم اكتشاف الأطلال الأثرية الكثيرة ومنها أطلال قصر تايخوا، القصر الملكي في حكمة طاولة كوريو، وتجري بنشاط الأعمال الأباحية الرعمية إلى حفظ التراث القومي كما هو الأصلي، مثل اختراع مواد حماية أعمال الفنون الجميلة المعتمدة على المواد الخام الوافرة في بلادنا. وكذلك تم بناء وإعادة بناء متاحف التاريخ مثل إعادة بناء متحف التاريخ في كانغي، مما أدى إلى المساهمة الإيجابية في حماية التراث القومي. يجري شكيلة في أنحاء البلاد حماية التراث القومي والاعتناء به على نطاق جماهيري. فتم ترميم التراث القومي العديد كما هو الأصلي، وتم تلوينه جديدا، وتحولت مناطقه إلى المناطق السياحية. أما العديد من التراث القومي المتفوق لأمتنا مثل الموسيقى القومية التقليدية بما فيها الأغنية الشعبية أريران ورقص والرياضة والأطعمة والعادات، فتم تسجيلها جديدا كتراث العالمي كايد المادي وتراث القومي كايد المادي لدولة.